وتوكل على الحي

cümle. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Allah'a emanet. وكان الله غفورا رحيما. ومن كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد الرحمة بقرية ميت الحوفيين بمركز بنها بمحافظة القليوبية.